يقول هل التراضي على غير الصحابة مما يشاح عليه أم لا؟ التراضي على غير الصحابة جائز من باب الدعاء، التراضي على الصحابة جائز من باب الدعاء، لكن درج العلماء أن الصحابة هم الذين يترضى عنهم ومن بعدهم يترحم عليهم، هذا هو الأصل. لكن إذا ترضى الإنسان على عالم أو على من باب الدعاء فهذا لا بأس به إن شاء الله.